آية العز الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك إلى آخر السورة، والله تعالى أعلم. قال مؤلفه: هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الإمام العلامة المحقق جلال الدين المحلي الشافعي رضي الله عنه، وقد أسرعت فيه جهدي وبذلت فكري فيه في نفائس أراها إن شاء الله تعالى تجدي، وألفته في مدة قدر ميعاد الكليم، وجعلته وسيلة للفوز بجنات النعيم، وهو في الحقيقة مستفاد من الكتاب المكمل، وعليه في الآية المتشابهة الاعتماد والمعول، فرحم الله امرأ نظر بعين الإنصاف إليه ووقف فيه على خطأ فأطلعني عليه، وقد قلت حمدت الله ربي إذ هداني لما أبديت مع عجزي وضعفي، فمن لي بالخطأ فأرد عنه، ومن لي بالقبول ولو بحرفي. هذا ولم يكن قط في خلدي أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في هذه المسالك، وعسى الله أن ينفع به نفعا جما، ويفتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، وكأني بمن اعتاد بالمطولات وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها حسما، وعدل إلى صريح العناد ولم يوجه إلى دقائقها فهما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، رزقنا الله به هداية إلى سبيل الحق وتوفيقه، واطلاعا على دقائق كلماته وتحقيقه، وجعلنا به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفرغ من تأليفه يوم 11 شوال 1780، وكان الابتداء فيه يوم 4 مستهل رمضان من السنة المذكورة، وفرغ من تبييضه يوم 4 6 صفر 71 800 على يد مؤلفه العلامة جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. قال الشيخ الإمام العلامة العالم المحقق المدقيق جلال الدين المحلي تغمده الله برحمته وأسكنه ففيح جنته: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الكهف مكية، إلا واصبر نفسك، الآية 110 آيات أو 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد هو الوصف بالجميل ثابت لله تعالى، وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هما؟ احتمالات أفيدها الثالث: الذي أنزل على عبده محمد الكتاب القرآن ولم يجعل له أي فيه عوجا اختلافا وتناقضا، والجملة حال من الكتاب قيما مستقيما، حال ثانية مؤكدة لينذر يخوف الكتاب الكافرين بأسا عذابا شديدا من لدنه من قبل الله، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ماكثين فيه أبدا هو الجنة، وينذر من جملة الكافرين الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به بهذا القول من علم ولا لآبائهم من قبلهم القائلين له كبرت عظمت كلمة تخرج من أفواههم، كلمة تمييز مفسر للضمير المبهم والمخصوص بالذم محذوف، أي مقالتهم المذكورة إن ما يقولون في ذلك إلا مقولا كذبا، فلعلك باخع مهلك نفسك على آثارهم بعدهم، أي بعد توليهم عنك، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث القرآن أسفا غيظا وحزنا منك لحرصك على إيمانهم ونصبه على المفعول له. إنا جعلنا ما على الأرض من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك زينة لها لنبلوهم لنختبر الناس ناظرين إلى ذلك أيهم أحسن عمل فيه أي أزهد له، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا فتاتا جرزا يابسا لا ينبت. أم حسبت أي أظننت أن أصحاب الكهف الغار في الجبل والرقيم اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن قصتهم، كانوا في قصتهم من جملة آياتنا عجبا، خبر كان وما قبله حال أي كانوا عجبا دون باقي الآيات أو أعجبها. ليس الأمر كذلك، أذكر إذ أوى الفتية إلى الكهف جمع فتى وهو الشاب الكامل خائفين على إيمانهم من قومهم الكفار، فقالوا ربنا آتنا من لدنك من قبلك رحمة وهيئ أصلح لنا من أمرنا رشدا هداية، فضربنا على آذانهم أي أنمناهم في الكهف سنين عددا معدودة، ثم بعثناهم أيقظناهم لنعلم علم مشاهدة أي الحزبين الفريقين المختلفين في مدة لبثهم أحصى فعل بمعنى ضابطا لما لبثوا للبثهم متعلق بما بعده أمدا غاية. نحن نقص عليك نبأهم بالحق بالصدق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم قويناهم على قول الحق إذ قاموا بين يدي ملكهم وقد أمرهم بالسجود للأصنام، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه أي غيره إلها، لقد قلنا إذا شططا أي قولا ذا شطط أي إفراط في الكفر، إن دعونا إلها غير الله تعالى فرضا. هؤلاء مبتدأ قومنا عطف بيان اتخذوا من دونه آلهة، لولا هل يأتون عليهم على عبادتهم بسلطان بين بحجة ظاهرة، فمن أظلم أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك إليه تعالى. قال بعض الفتية لبعض وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس ما ترتفقون به من غداء وعشاء، وترى الشمس إذا طلعت تتزاور بالتشديد والتخفيف تميل عن كهفهم ذات اليمين ناحيته، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال تتركهم وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم البتة، وهم في فجوة منه متسع من الكهف ينالهم برد الريح ونسيمها. ذلك المذكور من آيات الله دلائل قدرته، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وتحسبهم لو رأيتهم أيقاظا أي منتبهين لأن أعينهم مفتحة، جمع يقظ بكسر القاف، وهم رقود نيام جمع راقد، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكل الأرض لحومهم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لثناء الكهف، وكانوا إذا انقلبوا انقلب معهم وهو مثلهم في النوم واليقظة، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت بالتخفيف والتشديد منهم رعبا بسكون العين وضمها، منعهم الله بالرعب من دخول أحد عليهم. وكذلك كما فعلنا بهم ما ذكرنا بعثناهم أيقظناهم ليتساءلوا بينهم عن حالهم ومدة لبثهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنهم دخلوا الكهف عند طلوع الشمس وبعثوا عند غروبها فظنوا أنه غروب يوم الدخول، ثم قالوا متوقفين في ذلك ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم بسكون الراء وكسرها بفضتكم هذه إلى المدينة يقال إنها المسمات الآن طرسوس بفتح الراء، فلينظر أيها أذكى طعاما أي أطعمة المدينة أحل، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم يقتلوكم بالرجم أو يعيدوكم في ملتهم، ولن تفلحوا إذن أي إن عدتم في ملتهم أبدا. وكذلك كما بعثناهم أعثرنا أطلعنا عليهم قومهم والمؤمنين ليعلموا أي قومهم أن وعد الله بالبعث حق، بطريق أن القادر على إقامتهم المدة الطويلة وإبقائهم على حالهم بلا غذاء قادر على إحياء الموتى، وأن الساعة لا ريب لا شك فيها إذ معمول لي. أعثرنا يتنازعون أي المؤمنون والكفار بينهم أمرهم أمر الفتية في البناء حولهم، فقالوا أي الكفار ابنوا عليهم أي حولهم بنيانا يسترهم ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم أمر الفتية وهم المؤمنون لنتخذن عليهم حولهم مسجدا يصلى فيه، وفعل ذلك على باب الكهف. فيقولون أي المتنازعون في عدد الفتية في زمن النبي أي يقول بعضهم هم ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون أي بعضهم خمسة سادسهم كلبهم، والقولان لنصارى نجرا رجما بالغيب أي ظنا في الغيبة عنهم، وهو راجع إلى القولين معه ونصبهم على المفعول له أي لظنهم ذلك. ويقولون أي المؤمنون سبعة وثامنهم كلبهم، الجملة من مبتدأ وخبر صفة سبعة بزيادة الواو، وقيل تأكيدا ودلالة على لصوق الصفة بالموصوف، ووصف الأولين بالرجم دون الثالث تأكيد على أنه مرضي وصحيح. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، قال ابن عباس أنا من القليل، وذكرهم سبعة فلا تماري تجادل فيهم إلا مراء ظاهرا بما أنزل عليك ولا تستفت فيهم تطلب الفتية منهم من أهل الكتاب اليهود أحدا. وسأله أهل مكة عن خبر أهل الكهف فقال أخبركم به غدا، ولم يقل إن شاء الله، فنزل ولا تقولن لشيء أي لأجل شيء إني فاعل ذلك غدا أي فيما يستقبل من الزمان إلا أن يشاء الله أي إلا ملتبسا بمشيئة الله تعالى بأن تقول إن شاء الله واذكر ربك أي مشيئته معلقا بها إذا نسيت التعليق بها، ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول. قال الحسن وغيره ما دام في المجلس. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا من خبر أهل الكهف في الدلالة على نبوتي رشدا هداية، وقد فعل الله تعالى ذلك. ولبثوا في كهفهم 300 بالتنوين سنين، أعطف بيان ل300. وهذه السنون 300 عند أهل الكتاب شمسية، وتزيد القمرية عليها عند العرب 9 سنين، وقد ذكرت في قوله وازدادوا 9 أي 9 سنين، فال300 الشمسية 309 قمرية. قل الله أعلم بما لبثوا ممن اختلفوا فيه، وهو ما تقدم ذكره، له غيب السماوات والأرض أي علمه، أبصر به أي بالله هي صيغة تعجب، وأسمع به كذلك بمعنى ما أبصره وما أسمعه، وهما على جهة المجاز، والمراد أنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء. ما لهم لأهل السماوات والأرض من دونه من ولي ناصر ولا يشرك في حكمه أحد، لأنه غني عن الشريك. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ملجأ، واصبر نفسك احبسها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون بعبادتهم وجهه تعالى لا شيئا من أعراض الدنيا وهم الفقراء. ولا تعد تنصرف عيناك عنهم، عبر بهما عن صاحبهما، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي القرآن هو عيينة بن حصن وأصحابه، واتبع هواه في الشرك وكان أمره فرطا إسرافا. وقل له ولأصحابه هذا القرآن الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تهديد لهم. إن أعتدنا للظالمين أي الكافرين نارا أحاط بهم سرادقها ما أحاط بها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كعكر الزيت يشوي الوجوه من حره إذا قرب إليها، بئس الشراب هو وساءت أي النار مرتفقة متكئا، تمييز منقول من الفاعل أي قبح مرتفقها، وهو مقابل لقوله الآتي في الجنة وحسنت مرتفقة، وإلا فأي ارتفاق في النار؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، الجملة خبر إن وفيها إقامة الظاهر مقام المضمر، والمعنى أجرهم أي نثيبهم بما تضمنه، أولئك لهم جنات عدن إقامة تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور، قيل من زائدة وقيل للتبعيض، وهي جمع أسورة كأحمرة جمع سوار من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ما رق من الديباج واستبرق ما غلظ منه، وفي آية الرحمن بطائنها من استبرق متكئين فيها على الأرائك جمع أريكة وهي السرير في الحجلة، وهي بيت يزين بالثياب والستور للعروس، نعم الثواب الجزاء الجنة وحسنت مرتفقة. واضرب اجعل لهم للكفار مع المؤمنين مثل الرجلين بدل وهو وما بعده تفسير للمثل، جعلنا لأحدهما الكافر جنتين بستانين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا يقتات به، كلتا الجنتين كلتا مفرد يدل على التثنية، مبتدأ آتت خبره أكلها ثمرها ولم تظلم تنقص منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهارا يجري بينهما، وكان له مع الجنتين ثمر بفتح الثاء والميم وبضمهما وبضم الأول وسكون الثاني، وهو جمع ثمرة كشجرة وشجر وخشبة وخشب وبدنة وبدن، فقال لصاحبه المؤمن وهو يحاوره يفاخره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا عشيرة، ودخل جنته بصاحبه يطوف به فيها ويريه آثارها، ولم يقل جنتيه إرادة للروضة، وقيل اكتفاء بالواحدة وهو ظالم لنفسه بالكفر، قال ما أظن أن تبيد تنعدم هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي في الآخرة على زعمك لأجدن خيرا منها منقلبا مرجعا. قال له صاحبه وهو يحاوره يجاوبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ لأن آدم خلق منه ثم من نطفة مني ثم سواك عدلك وصيرك رجلا، لكن لا أصله لكن أنا، نقلت حركة الهمزة إلى النون أو حذفت الهمزة ثم أدغمت النون في مثلها، هو ضمير الشأن تفسره الجملة بعده، والمعنى أنا أقول الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا هلا إذ دخلت جنتك قلت عند إعجابك بها: هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في الحديث: من أعطي خيرا من أهل أو مال فيقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم ير فيه مكروها. إن ترني أنا ضمير فصل بين المفعولين أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. جواب الشرط: ويرسل عليها حسبانا، جمع حسبانة أي صواعق، من السماء فتصبح صعيدا زلقة، أرضا ملساء لا يثبت عليها قدم، أو يصبح ماؤها غورا بمعنى غائرة، عطف على يرسل دون تصبح، لأن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق، فلن تستطيع له طلبا حيلة تدركه بها. وأحيط بثمره بأوجه الضبط السابقة مع جنته بالهلاك فهلكت، فأصبح يقلب كفيه ندما وتحسرا على ما أنفق فيها في عمارة جنته، وهي خاوية ساقطة على عروشها دعائمها للكرم بأن سقطت ثم سقط الكرم، ويقول يا للتنبيه: ليتني لم أشرك بربي أحد. ولم تكن بالتاء والياء له فئة جماعة ينصرونه من دون الله عند هلاكها، وما كان منتصرا عند هلاكها بنفسه. هنالك أي يوم القيامة الولاية بفتح الواو النصرة وبكسرها الملك، لله الحق بالرفع صفة الولاية وبالجر صفة الجلالة، هو خير ثوابا من ثواب غيره لو كان يثيب، وخير عقبة بضم القاف وسكونها عاقبة للمؤمنين ونصبهما على التمييز. واضرب صير لهم لقومك مثل الحياة الدنيا مفعول أول كماء مفعول ثان أنزلناه من السماء فاختلط به تكاثف بسبب نزول الماء نبات الأرض، أو امتزج الماء بالنبات فروي وحسن فأصبح صار النبات هشيما يابسا متفرقة أجزاؤه، تذروه تنثره وتفرقه الرياح فتذهب به. المعنى: شبه الدنيا بنبات حسن فيبس فتكسر ففرقته الرياح. وفي قراءة: الريح. وكان الله على كل شيء مقتدرا قادرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا يتجمل بهما فيها، والباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وزاد بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أي ما يأمله الإنسان ويرجوه عند الله تعالى. وأذكر يوم تسير الجبال يذهب بها عن وجه الأرض فتصير هباء منبثة، وفي قراءة: بالنون وكسر الياء ونصب الجبال، وترى الأرض بارزة ظاهرة ليس عليها شيء من جبل ولا غيره، وحشرناهم المؤمنين والكافرين فلم نغادر نترك منهم أحد، وعرضوا على ربك صفا حال، أي مصطفين كل أمة صف، ويقال لهم: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي فرادة حفاة عراة غرلا. ويقال لمنكر البعث: بل زعمتم أن مخففة من الثقيلة، أي أنه لن نجعل لكم موعدا للبعث. ووضع الكتاب، كتاب كل امرئ في يمينه من المؤمنين وفي شماله من الكافرين، فترى المجرمين الكافرين مشفقين خائفين مما فيه، ويقولون عند معاينتهم ما فيه من السيئات: يا للتنبيه ويلتنا هلكتنا، وهو مصدر لا فعل له من لفظه، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من ذنوبنا إلا أحصاها عدها وأثبتها. تعجبوا منه في ذلك ووجدوا ما عملوا حاضرا مثبتا في كتابهم، ولا يظلم ربك أحدا، لا يعاقبه بغير جرم، ولا ينقص من ثواب مؤمن. وإذ منصوب بي أذكر: قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجودا حناء لا وضع جبهة تحية له، فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، قيل هم نوع من الملائكة فالاستثناء متصل، وقيل هو منقطع وإبليس أبو الجن، ف فله ذرية ذكرت معه بعده، والملائكة لا ذرية لهم، ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعته بترك السجود. أفتتخذونه وذريته؟ الخطاب لآدم وذريته، والهاء في الموضعين لإبليس، أولياء من دوني تطيعونهم وهم لكم عدو، أي أعداء. حال بئس للظالمين بدلا إبليس وذريته في طاعتهم بدل طاعة الله. ما أشأتهم، أي إبليس وذريته، خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي لم أحضر بعضهم خلق بعض، وما كنت متخذ المضلين الشياطين عضدا أعوانا في الخلق، فكيف تطيعونهم؟ ويوم منصوب به أذكر، يقول بالياء والنون: نادوا شركائي الأوثان الذين زعمتم ليشفعوا لكم بزعمكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، لم يجيبوهم، وجعلنا بينهم بين الأوثان وعابديها موبقا واديا من أودية جهنم يهلكون فيه جميعا، وهو من وبقى بالفتح أهلك. ورأى المجرمون النار فظنوا، أي أيقنوا أنهم مواقعوها، أي واقعون فيها، ولم يجدوا عنها مصرفا معدلا. ولقد صرفنا بينا في هذا القرآن للناس من كل مثل صفة لمحذوف، أي مثلا من جنس كل مثل ليتعظوا. وكان الإنسان أي الكافر أكثر شيء جدلا خصومة في الباطل، وهو تمييز منقول من اسم كان المعنى، وكان جدل الإنسان أكثر شيء فيه. وما منع الناس أي كفار مكة أن يؤمنوا مفعول ثان، إذ جاءهم الهدى القرآن ويستغفروا ربهم، إلا أن تأتيهم سنة الأولين فاعلوا، أي سنتنا فيهم، وهي الإهلاك المقدر عليهم، أو يأتيهم العذاب قبله مقابلة وعيانا، وهو القتل يوم بدر، وفي قراءة بضمتين جمع قبيل أي أنواع. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين للمؤمنين ومنذرين مخوفين للكافرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل بقولهم أبعث الله بشرا رسولا ونحوه، ليدحضوا به، ليبطلوا بجدالهم الحق القرآن، واتخذوا آياتي أي القرآن وما أنذروا به من النار هزؤا سخرية. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، ما عمل من الكفر والمعاصي. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوه، أي من أن يفهموا القرآن، أي فلا يفهمونه، وفي آذانهم وقرا ثقلا فلا يسمعونه، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن، أي بالجعل المذكور أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم في الدنيا بما كسبوا لعجل لهم العذاب فيها، بل لهم موعد وهو يوم القيامة، لن يجدوا من دونه موئلا منجا من وآل نجا. وتلك القرى أي أهلها كعاد وثمود وغيرهما أهلكناهم لما ظلموا كفروا، وجعلنا لمهلكهم لإهلاكهم، وفي قراءة بفتح الميم أي لهلاكهم موعدا. وأذكر إذ قال موسى هو ابن عمران لفتاه يوشع بن نون، كان يتبعه ويخدمه ويأخذ منه العلم، لا أبرح لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين ملتقى بحر الروم وبحر فارس مما يلي المشرق، أي المكان الجامع لذلك، أو أمضي حقبة دهرا طويلا في بلوغه إن بعد. فلما بلغا مجمع بينهما بين البحرين نسيا حوتهما، نسي يوشع حمله عند الرحيل، ونسي موسى تذكيره، فاتخذ الحوت سبيله في البحر، أي جعله بجعل الله سربا، أي مثل السرب، وهو الشق الطويل لا نفاذ له. وذلك أن الله أمسك عن الحوت جري الماء فانجاب عنه، فبقي كالقوة لم يلتئم وجمد ما تحته منه. فلما جاوز ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني يوم، قال موسى لفتاه آتنا غداءنا وهو ما يؤكل أول النهار، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعبا. وحصوله بعد المجاوزة قال أرأيت، أي تنبه، إذ أوينا إلى الصخرة بذلك المكان فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، يبدل من الهاء أن أذكره بدل اشتمال، أي أنساني ذكره. واتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا مفعول ثان، أي يتعجب منه موسى وفتاه لما تقدم في بيانه. قال موسى ذلك، أي فقدنا الحوت، ما أي الذي كنا نبغي نطلبه، فإنه علامة لنا على وجود من نطلبه. فارتد رجعا على آثارهما يقصانها قصصا، فأتيا الصخرة فوجدا عبدا من عبادنا هو الخضر آتيناه رحمة من عندنا، نبوة في قول وولاية في آخر، وعليه أكثر علماء، وعلمناه من لدنا من قبلنا علما مفعول ثان أي معلوما من المغيبات. روى البخاري حديث أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى يا رب فكيف لي به؟ قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق، وانطلق معه فتاه يشع بن نون حتى أتي الصخرة ووضع رؤوسهما فنام، واضرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن الحوت جارية الماء فصار عليه مثل الطاق، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغداة قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، إلى قوله واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال وكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا، إلى آخره. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي صوابا أرشد به، وفي قراءة بضم الراء وسكون الشين، وسأله ذلك لأن الزيادة في العلم مطلوبة. قال إنك لن تستطيع معي الصبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. في الحديث السابق عقب هذه الآية يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وقوله خبرا مصدر لمعنى لم تحط، أي لم تخبر حقيقته. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي، أي وغير عاص لك أمرا تأمرني به. وقيد بالمشيئة لأنه لم يكن على ثقة من نفسه فيما التزم، وهذه عادة الأنبياء والأولياء أن لا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين. قال فإن اتبعتني فلا تسألني، وفي قراءة بفتح اللام وتشديد النون، عن شيء تنكره مني في علمك واصبر حتى أحدث لك منه ذكرا، أي أذكره لك بعلته. فقبل موسى شرطه ودعاية لأدب التعلم من العالم. فانطلقا أي يمشيان على ساحل البحر حتى إذا ركبا في السفينة التي مرت بهما خرقها الخضر بأن اقتلع لوحا أو لوحين منها من جهة البحر بفأس لما بلغت اللج. قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها، وفي قراءة بفتح التحتانية والراء ورفع أهلها، لقد جئت شيئا إمرا أي عظيما منكرا. روي أن الماء لم يدخلها. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت، أي غفلت عن التسليم لك وترك الإنكار عليك، ولا ترهقني تكلفني من أمر عسرا مشقة في صحبتي إياك، أي عاملني فيها بالعفو واليسر. فانطلق بعد خروجهما من السفينة يمشيا حتى إذا لقيا غلاما لم يبلغ الحنثة يلعب مع الصبيان أحسنهم وجها، فقتله الخضر بأن ذبحه بالسكين منطجعة، أو اقتلع رأسه بيده، أو ضرب رأسه بالجدار أقوال. وأتى هنا بالفاء العاطفة لأن القتل عقب اللقي، وجواب إذا. قال له موسى أقتلت نفسا زاكية أي طاهرة لم تبلغ حد التكليف، وفي قراءة زكية بتشديد الياء بلا ألف بغير نفس، أي لم تقتل نفسا لقد جئت شيئا نكرا، بسكون الكاف وضمها أي منكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، زاد لك على ما قبله لعدم العذر هنا. ولهذا قال إن سألتك عن شيء بعدها أي بعد هذه المرة فلا تصاحبني، لا تتركني أتبعك، قد بلغت من لدني بالتشديد والتخفيف من قبلي عذرا في مفارقتك لي. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.